قم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثالث من الباب الرابع من القسم الثاني. وترجم المؤلف لهذا الفصل بقوله: المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالمواطن المواضع التي يستحب فيها أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحصى المؤلف هذه المواطن واستشهد لما تحدث به عنها بالأدلة والأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين. وهذه المواطن كما هو معلوم للمسلم منها الصلاة، فالمسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في موضع محدد، لأن القيام هو موضع التلاوة والقراءة للقرآن الكريم، والركوع والسجود هو موضع التسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى والدعاء في السجود، وفي الجلوس التشهد، وفي التشهد الذي يورد في ذات الركعتين وهي الصبح مرة واحدة في الركعة الثانية يردف بعده المصلي الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. فإذا كانت الصلاة ثلاثية تشهد في الركعة الثانية ثم تشهد في الركعة الثالثة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ودعا. وإذا كانت الصلاة رباعية تشهد في الركعة الثانية ثم تشهد في الركعة الرابعة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ودعا. وقد تقدم في مجلس سابق أن الصلاة الإبراهيمية كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، وكذلك خلفاؤه حتى لا يزيغ عنها. فالصلاة هذه العبادة مواضعها معلومة للمسلم طبقا لأحكام شرعه، فلكل موضع فيها عمل معين يفعله المصلي. وقد تقدم معنا في المجلس السابق أن الإمام الشافعي رحمه الله قال بوجوب وفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد التشهد، وذهب علماؤنا إلى أنها مستحبة وهي سنة ولا يتهاون فيها، ولكن تركها لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، وهي واجبة على المسلم بشكل عام كما تقدم في المجلس السابق. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم رباط وثيق بين المسلم ونبيه صلى الله عليه وسلم، فالنبي مطلوب توقيره وتعظيمه، وهو ينال ذلك بالصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. فنحن مأمورون بفعل ذلك بأمر الله جل وعلا، كما في سورة الأحزاب حيث يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بل توعد أيضا بعدها من يجرؤ على الحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم أو الاعتداء على المؤمنين. وتركيب هذه الآية فيه لفتة بينة إلى أهمية وقدر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تفتتح الآية بنداء المؤمنين كما هو متبع في أكثر القرآن، حيث يرد النداء للمؤمنين ثم يؤمرون بما يأمرهم به ربهم أو ينهون بما ينهاهم عنه. وإذا قرنت هذه الآية بآية أخرى يبين فيها الباري سبحانه وتعالى في نفس السورة، سورة الأحزاب، أنه يصلي على المؤمنين، وجدت البون الشاسع والفرق الكبير بين قدر العبد عند ربه وقدر النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل الآية التي تلوتها ببضع آيات بآيات يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين آمرا إياهم بالإكثار من ذكره أولا، ثم يبين لهم جل وعلا أنه يصلي عليهم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فتأمل بالمقارنة بين الآيتين المنزل العالية والقدر الرفيع للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله على سائر خلقه. فهذا موضع تكون فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المواضع التي ذكرها المؤلف واستشهد لها بالروايات والأخبار موضع الأذان للصلاة، فإنه بعد أن يفرغ المؤذن من أذانه تفتح أبواب السماء، كما جاء في حديث أبي أمامة: إذا نادى المنادي فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. والدعاء الذي سألنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه هو أن نسأل الله له الوسيلة، ونقدم لذلك بالصلاة والسلام عليه. فهذا موضع تؤدى فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وموضع آخر لا يغفل عنه المسلم، وهو موضع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم صلي عليه ووقر وعظم بالصلاة والسلام عليه، وهو وسام شرف للنبي صلى الله عليه وسلم يناله من كل أتباعه المؤمنين به، بخلاف ألفاظ الإجلال والتعظيم والإكبار وصيغ المبالغة في المدح والإطراء التي يفعلها الناس مع الناس. فبعض الناس إذا لم تناده بلقب يدل على علو منزلته عد ذلك استهانة به. والنبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله سبحانه وتعالى ورفع ذكره في الملأ الأعلى ورحمه وعظمه بما أمرنا به من الصلاة والسلام عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما سيأتي في هذا المجلس يبين أنه على المسلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم عليه تكريما له عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو معدود من البخلاء. فالبخيل ليس الذي يبخل بماله فقط، وإنما أيضا من يذكر عنده اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعيره اهتماما. فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عالية جعلت المسلم يرتبط بنبيه صلى الله عليه وسلم رباطا وثيقا يدل على المحبة والشوق إليه بهذه الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وقد نهج العلماء في افتتاح كتبهم وفي افتتاح دروسهم وفي مراسلاتهم هذا المنهج، فبعد حمد الله والثناء عليه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لحصول بركة الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الكتاب وفي الدرس وفيما يتركه الإنسان من أثر من بعده. فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم توقير وتعظيم وإكبار وثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل العبد ربه يؤدي ذلك ليفعل ذلك. ومن غفلة بعض الناس الذين يستهينون بالصلاة أنهم يقولون ذكر الله وإجلاله وتعظيمه أولى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الله ورسوله، وهما كان ينادي به طاغية هذه البلاد في 40 سنة الماضية، وقد رد عليه أهل العلم بقولهم إجلال الله وتعظيمه ثابت بتسبيحه وتنزيهه بلفظ سبحانه وتعالى أو بلفظ تعالى الله وتبارك شأنه وعز وجل وجل جلاله، وهو حينما يقوم المسلم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يسأل الله، لا يفعل ذلك بنفسه، يقول صلى الله عليه وسلم، فما شد غفلة المغالطين الذين يجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا منهم بأن هذه الرسالة التي تنتشر في أرض الله الواسعة ويزداد الإقبال عليها كل عام بل كل يوم وكل ساعة، إنما هي رسالة الله الخالدة التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم خاتما للمرسلين ليحمل الإنسانية هذه الرسالة وليعرفهم بربهم، فمن هداه الله اهتدى وأحب الله ورسوله، ومن ضل وتنكب الطريق فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرغب من ذلك في تشهد الصلاة كما قدمناه، وذلك بعد التشهد وقبل الدعاء. حدثنا القاضي أبو علي رحمه الله بقراءة عليه قال: القاضي أبو علي مراده به هو الحسين بن محمد المعروف بابن سكرة وبابن فيره وبالصدف وابن حيون، وهو الذي كثيرا ما يلقبه بالشهيد لاستشهاده في غزوة قتندة بالأندلس رحمه الله، وهو من أجل شيوخه، ذهب إلى المشرق وتلقى العلم في شرق العالم الإسلامي وعاد إلى الأندلس يحمل في جعبته مروياته عن أشياخه الكثيرين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال: حدثنا الإمام أبو القاسم البلخي قال: حدثنا الفارسي عن أبي القاسم الخزاعي، نعم، عن أبي الهيثم ابن كليب. الخزاعي هو علي بن أحمد، والهيثم بن كليب هو أبو سعيد الشاشي المتوفى عام 335 للهجرة بسمرقند، صاحب المسند الكبير، وهو غير القفال الشاشي وغير أبي يعقوب الشاشي، نعم، عن أبي عيسى الحافظ. أبو عيسى الحافظ هو صاحب السنن محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي المتوفى عام 279، وهو غير الترمذي الحكيم المتوفى عام 320. حدثنا محمود بن غيلان. هو أبو أحمد محمود بن غيلان المتوفى عام 239، إمام حافظ حجة، كان من فرسان الحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري. عبد الله بن يزيد المقري هو أبو عبد الرحمن المتوفى عام 213، كان من موالي آل عمر بن الخطاب، وهو شيخ الإمام أحمد ومن كبار شيوخ الإمام البخاري، أقرأ القرآن بالبصرة 36 سنة، وأقرأ القرآن بمكة 35 سنة. نعم. حدثنا حيوة بن شريح. هو أبو العباس المتوفى عام 224، إمام متقن ومحدث ثقة، كان من أوعية العلم. حدثني أبو هاني الخولاني أن عمر بن مالك الجنبي أخبره أنه سمع فضالة بن عبيد يقول. فضالة بن عبيد هو أبو محمد الأنصاري الصحابي المتوفى عام 53 وقيل 59. نعم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. عجل هذا أي أنه استعجل ودخل في الدعاء والطلب من الله سبحانه وتعالى دون أن يقدم لذلك بالثناء على الله جل وعلا والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعاه فقال له ولغيره. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع الرجل يتعجل في الدعاء دون أن يقدم له بالثناء على الله والصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام دعاه ووجه إليه الخطاب وإلى من كان حاضرا من الصحابة كعادته صلى الله عليه وسلم، في أنه لا يتوجه بخطابه إلى شخص بعينه حتى لا يظن أن في ذلك نوعا من التجهيل له وأنه موجه إليه الخطاب لبيان خطئه دون غيره من الناس، فيكبر عليه الأمر. فكان الخطاب موجها، وهكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم لجماعة الحاضرين. وقد يسمي هؤلاء الحاضرين بضمير الغيبة، يفعل أو يفعلون أو هم ونحو ذلك. نعم. فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. الحديث رواه الترمذي ورقمه في صحيح في سننه 3477، وقال عنه حسن صحيح. ورواه أبو داود أيضا ورقمه عند 1481، وهو في بلوغ المرام ورقمه 311. وأورده صاحب البلوغ لأن له تعلقا بالأحكام. نعم. ويروى من غير هذا السند بتمجيد الله وهو أصح. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الدعاء والصلاة معلق بين السماء والأرض، فلا يصعد إلى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عمر رضي الله عنه أخرجه الإمام الترمذي ورقمه عند 486 بدون لفظ والصلاة، إنما كلامه في الحديث عن الدعاء. وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وعن علي وعلى آل محمد. حديث علي رضي الله عنه رواه البيهقي في الشعب كما بين ذلك الإمام السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء ورقمه 1055. وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ورقمه فيه 4266. وأخرجه الطبراني في الأوسط موقوفا ورجاله ثقات. نعم. وروي أن الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الدعاء محجوب حتى يصلى أو يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس رضي الله عنه. قال الشوكاني: أحد رواته فيه ضعف. نعم. وعن ابن مسعود: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بمدحه والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل، فإنه أجدر أن ينجح. أجدر أن ينجح أي أن يقبل دعاؤه. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه معمر ابن راشد المتوفى عام 153 في جامع السنن، ورقمه في الجامع 19642. وأخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وصحح إسناده السيوطي في المناهل ورقمه في 1056. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقدح الراكب، فإن الراكب يملأ قدحه ثم يضعه ويرفع متاعه، فإن احتاج إلى شراب شربه أو الوضوء توضأ، وإلا هراقه، ولكن اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر يعلم المسلمين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره، وهذا له حكمة، كما قال بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى كريم يقبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ومحبة لنبيه عليه الصلاة والسلام وإعلاء لقدره، ومن كرم الله جل وعلا ألا يترك مسألة السائل فلا يقبلها، فيكون قبول دعاء السائل بفضل بركة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه البزار ورقمه عند 3156. وكذلك أخرجه عبد الرزاق ورقمه 3117. وأبو يعلى والبيهقي في الشعب وغيره. قال الهيتمي فيه موسى ابن عبيدة ضعيف. نعم. وقال ابن عطاء للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات. ابن عطاء هو أبو العباس أحمد بن محمد البغدادي المتوفى عام 309، كان يختم القرآن كل يوم، وفي رمضان يختم 90 ختمة، وبقي في إحدى ختماته للقرآن 19 سنة، جعلها للتدبر والتفكر. وهذا صنيع أهل العلم، بعض أهل العلم في زماننا هذا أيضا يختمون القرآن في الأسبوع أو يربعونه في 4 أيام أو في أكثر من ذلك، ويتخذون ختمة خاصة للتدبر يستمرون فيها شهورا وأعواما، يقفون عند كل لفظة وكل حرف من حروف الآية من حروف المعاني لمعرفة مدلولاتها وما يستنبط من إعجاز القرآن من تلك الآية. وهكذا كان صنيع أبي العباس أحمد بن محمد البغدادي الملقب بابن عطاء، وهو غير ابن عطاء الله السكندري المتوفى عام 709 صاحب الحكم العطائية. وقد ذكر ابن عطاء أن الدعاء له أركان وله أجنحة وله أسباب، وأنه سيبين هذا كله ليتحقق الداعي من أن دعاءه مقبول بإذن الله. نعم. للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات، فإن وافق أركانه قوي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. نعم. فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب بالله وقطعه من الأسباب. إذن هذا هو أركان الدعاء، أن يكون طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه ولجوءا إليه، وليس لي طمعا في عرض من الدنيا، وإنما طمعا في فضل الله سبحانه وتعالى وخشية له. وما أكثر ما نجد بعض الناس يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة ويذهب به الوسواس مذاهب كثيرة، يفكر في أنه بعد الصلاة سوف يمشي لفلان ويطلب منه كيت وكيت سلفا أو إعانة، وسوف يكلم فلانا بالهاتف وينسى أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولله ذر الفضيل بن عياض رحمه الله، فإنه رأى مسكينا يسأل الناس يوم عرفة فقال له: يا مسكين، تسأل الناس يوم عرفة، اليوم الذي يتجلى فيه الباري سبحانه وتعالى على خلقه، فلا بد من أن يشعر الإنسان بحاجته إلى الله سبحانه وتعالى وخوفه من عقابه ولجوئه إليه لإعانته وتوفيقه. نعم. وأجنحته صدق، والذي يمكن الدعاء من الصعود إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون صادقا فيما يدعو به. نعم. ومواقيته الأسحار. ومواقيت الدعاء السحر، كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يتجلى على خلقه، يتنزل إلى السماء الدنيا ويدعو: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعطٍ فأعطيه. فدعاء الأسحار يغفل عنه كثير من الناس، وقد يقوم الإنسان في أخريات الليل أكثر من مرة قبل أن يقوم لصلاة الفجر، يقوم لقضاء حاجة، أو يقوم ينتبه لصوت سمعه، فالأولى به أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يشهد بما شهد الله به والملائكة: اللهم إني أشهد بما شهدت به، شهد الله أنه هو الله وملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. يشهد بذلك ويستغفر ربه ويعلن توبته إليه ويعود إلى مضجعه إذا كان وقت صلاة تهجده ما زال بعيدا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. أسبابه يعني أسباب انتقال الدعاء إلى الملأ الأعلى وقبول الله له هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم لدعائه ويختم دعاءه بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الحديث: الدعاء بين الصلاتين لا يرد. حديث الدعاء بين الصلاتين لا يرد، قال السخاوي: روي غير مسند، والمروي من حديث أنس: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، أخرجه الترمذي وصححه، وأخرجه أبو داود رضي الله عنه. نعم. وفي حديث آخر: كل دعاء محجوب دون السماء، فإذا جاءت الصلاة علي صعد الدعاء، أخرجه ابن الأثير في جامع الأصول بنحو لفظه من حديث عمر، ورقمه 2121. نعم. وفي دعاء ابن عباس الذي رواه عنه حنش، دعاء ابن عباس أورده السخاوي في القول البديع، وحنش هو مولى ابن عباس، ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه آخرون. نعم. فقال في آخره: واستجب دعائي، ثم تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمعين، آمين. ومن مواطن الصلاة عليه عند ذكره وسماع اسمه أو كتابه أو عند الأذان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في أول هذا المجلس، وسماع اسمه وحديثه يستوجب الصلاة والسلام عليه من السامع، وكذلك عند ذكر كتابه، والمراد بالكتاب ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب إلى الولاة والأمراء وإلى الجهات التي خاطب أهلها وأمراءها داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي بمنزلة الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وكره ابن حبيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح. رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي ورقمه عنده 3545، وكذلك الحاكم. ورغم بمعنى لصق بالتراب، وهو الرغام ذلا وهوانا. وابن حبيب هو عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس المتوفى عام 238 أو 39 على خلاف بين أهل العلم. ومقام الذبح لا شك أنه مقام التسمية، ذكر الله سبحانه وتعالى مع الذكر والقدرة. فالذابح إذا كان ذاكرا غير ناس وقادر على أن يتلفظ بلفظ التسمية بسم الله الله أكبر فيجب عليه ذلك، فإن كان ساهيا أو عاجزا صحت ذبيحته كما هو معلوم عند علمائنا. نعم. وكره سحنون الصلاة عليه عند التعجب. الإمام سحنون هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي، رحل إلى مصر والشام والحجاز وتولى القضاء في القيروان، توفي عام 240 للهجرة، وتنسب إليه المدونة التي كتب أسد بن الفرات من سماعاته لمرويات الإمام مالك رضي الله عنه، ولكن سحنون أخذها إلى ابن القاسم في مصر بعد أن فاته أن يدرك إمام دار الهجرة ورتبها وصححها فهي تنسب إليه. وهو لا يرى القول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب، ويفعله بعض الناس حتى في زماننا هذا، إذا رأوا الشيء الجميل والحسن مخافة أن يؤخذ بالعين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام سحنون يرى كأنه التسبيح، وموضع التعجب يعني التسبيح فيه معلوم، ومما يروى عنه قوله سبحان من لا ينقضي دوامه وسبحان من هذه أحكامه وسبحان من عنده مفاتح الغيب وهو علامه. نعم. وقال لا يصلى عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسبة لله سبحانه وتعالى وإعلان لقدر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أصبغ عن ابن القاسم موطنان لا يذكر فيهما إلا الله، الذبيحة والعطاس. الذبيحة تقدم بيانها وما يقال فيها، والعطاس حينما يدعو المسلم بعد عطاسه بقوله الحمد لله، وهذا هو المأمور به شرعا، والمأمور ممن سمعه يحمد الله أن يشمته بقوله يرحمك الله، ويرد هو بالدعاء للمشمت بالمغفرة. وبعض من أدركناهم من آبائنا كانوا إذا رأوا الإنسان يعطس ولم يحمد الله يقولون له استرحم يرحمك الله، يعني اطلب الرحمة. وكيف يطلب الرحمة؟ يطلب الرحمة بقوله الحمد لله، لأنه إذا لم يقل الحمد لله لا يقال له يرحمك الله، كما وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي، شمت من حمد الله ولم يشمت من لم يحمده. وأصبغ هو ابن الفرج المالكي مفتي مصر وعالمها، مفتي مصر وعالمها المتوفى عام 225. نعم. فلا تقل فيهما بعد ذكر الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو قال بعد ذكر الله صلى الله على محمد لم يكن تسميته له مع الله. ورواية أصبغ إنما هي عن ابن القاسم، وهو عبد الرحمن بن القاسم العتقي أكبر أصحاب الإمام مالك وأشدهم قربا منه، داوم على مجلسه 20 سنة لم يخلطها بغيره من أهل العلم، ويعد من كبار علمائنا كما هو معلوم، المتوفى عام 191. نعم. وقال أشهب قال ولا ينبغي أن تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه استنانا. وروى نسائي عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة. يوم الجمعة أيضا، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ليلة الجمعة أيضا يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسن الإكثار من ذلك. نعم. ومن مواطن الصلاة والسلام دخول المسجد. قال أبو إسحاق بن شعبان وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويترحم عليه ويبارك عليه وعلى آله ويسلم تسليما ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فعل مثل ذلك وجعل موضع رحمتك فضلك. المسلم إذا دخل المسجد ويقدم رجله اليمنى وهو يقول الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج مقدما رجله اليسرى وهو يدعو بمثل ذلك الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، لأنه يريد أن ينتشر في الأرض ويسعى طالب الرزقة. نعم. وقال عمرو بن دينار في قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال إن لم يكن في البيت أحد فقل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قال ابن عباس المراد بالبيوت هنا المساجد. وقال النخعي إذا لم يكن في المسجد أحد فقل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن في البيت أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعن علقمة إذا دخلت المسجد أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وملائكته على محمد ونحوه عن كعب، إذا دخل وإذا خرج ولم يذكر الصلاة. واحتج ابن شعبان لما ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا دخل المسجد، ومثله عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وذكر السلام والرحمة. وقد ذكرنا هذا الحديث آخر القسم والاختلاف في ألفاظه. ومن مواطن الصلاة عليه أيضا الصلاة على الجنائز، وذكر عن أبي أمامة أنها من السنة. المراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الجنائز هي الصلاة الإبراهيمية التي بعد التكبيرة الثانية، فبعد التكبيرة الأولى الفاتحة والاستغفار للميت، وبعد الثانية الصلاة الإبراهيمية والاستغفار للميت، ثم بعد ذلك الاستغفار للميت، بعد الثالثة وبعد الرابعة بعد الرابعة الدعاء لعامة المسلمين ثم السلام. نعم. ومن مواطن الصلاة التي مضى عليها عمل الأمة ولم تنكرها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله في الرسائل وما يكتب بعد البسملة، ولم يكن هذا في الصدر الأول وأحدث عند ولاية بني هاشم. ولاية بني هاشم المقصود بها الدولة العباسية. نعم. فمضى به عمل الناس في أقطار الأرض، ومنهم من يختم به أيضا الكتب، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. الحديث هو حديث أبي هريرة، وأخرجه الطبراني في الأوسط وغيره، وفي سنده ضعف. نعم. ومن مواطن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تشهد الصلاة. حدثنا أبو القاسم خلف ابن إبراهيم المقري الخطيب رحمه الله وغيره قال: حدثتني كريمة بنت محمد قالت: حدثنا أبو الهيثم، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. الحديث أورده المؤلف من طريق البخاري رحمه الله، ورقمه في صحيحه 831، وأخرجه مسلم ورقمه في صحيحه 402. نعم. هذا أحد مواطن التسليم عليه، وسنته أول التشهد، وقد روى مالك عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك إذا فرغ من تشهد وأراد أن يسلم، واستحب مالك في المبسوط أن يسلم بمثل ذلك قبل السلام. قال محمد بن مسلم: أراد ما جاء عن عائشة وابن عمر أنهما كان يقولان عند سلامهما: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. واستحب أهل العلم أن ينوي الإنسان حين سلامه كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة وبني آدم والجن. قال مالك في المجموعة: وأحب للمأموم إذا سلم إمامه أن يقول: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. انتهى الفصل. مراده بالمجموعة المدونة التي أصلحها الإمام شحنون كما تقدم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا